احذر الغيور فانه حقود. كثيرا ما يخدعنا بريق المظاهر فنفرح بهذا البريق ثم نجري ركضا وراءه لننصر به، وما كنا ندري اننا نجري وراء السراب حتى اذا وصلناه لم نجده شيئا. ومقاييس الانسان عندنا نحن العرب في الغالب خاطئة، فالاصل والفصل شرف الانسان وحسبه ونسبه عزته ومكانته، ونسينا او تناسينا قول القائل: لا تقل اصلي وفصلي ابدا، انما اصل الفتى ما قد حصل. فمتى جاءنا من يطلب مصاهرتنا ويخطب الينا سألنا عن عمومته وخؤولته، وربما سألنا عن مالياته وشهادته، حتى اذا فشلنا او اخطأنا التقدير قلنا نعزي انفسنا: الحظ على الله والزواج قسمة ونصيب. وما تلك المآسي التي تحدث بين الاسر، وما تلك الكوارث التي تحل عقد الزواج، الا حصادا دفاعنا وراء المظاهر واهمالنا للقيم الحقيقية التي امرنا الاسلام ان نقيم الانسان بها، وهي كما اعلم اربع صفات جمعت الدين والدنيا وجمعت مكارم الاخلاق، وهي صدق في الحديث وحفظ للامانة ووفاء بالوعد ورعاية للعهد. الزواج امانة وعقد، والعقد وعهد وعهد. والشاب يرى الفتاة براقة الصورة، رقيقة الصوت، غضيضة البصر او الطرف، فيجري وراءها ظانا انه ظفر بشريكة الحياة، وهي تراه محاطا بهالة من المظاهر الخادعة فتجري وراءه ظامة انها ظفرت بفارس احلامها. لقد تغيرت المقاييس واصبح الناس يسخرون من القيم المعنوية والقيم الخلقية. انني يا سيدي ممن خدع. تعلم فنال شهادة تخوله ان ينال المناصب العالية لدى الدولة او المكانة الرفيعة في المجتمع. نعم انها شهادة له بالامتياز في التحصيل وبحسن الخلق مدة الدراسة. وربما انطوت هذه المظاهر او الظواهر على خبث باطن او على خلق سيء. سيدي انني من سكان لبنان، من بلد قريب من بيروت، مسلم، وهو من نفس المنطقة ايضا. جاءني يخطب مني ابنتي الوحيدة واسمها ودود. كان انيقا في ملبسه ثم اراني شهادته الجامعية، وتكررت زيارته لتكون وسيلة للاجتماع مع وحيدتي الودود وهي جامعية ايضا. واخيرا رضيته زوجا لها وتم الزواج، ثم سافر في رحلة شهر العسل. ثم سافر الزوجان الى قرية الزوج، وكانت زيارتهما لنا قليلة جدا. وبعد عامين من الزواج عادت لنا الودود هاربة مجنونة. وبعد ساعات جاء الزوج يطلب زوجته، وحين سمعت صوته صرخت وهجمت عليه كاللبؤة وهدفوها وجهه، ولم تهدأ حتى قالت امها لها: اتركها حتى تبرأ. وخرجت معه لاسمع منه كلام البريء المظلوم، وقال ان ابنتك قد حصل لها ما يسمونه المس، وعليك يا عم ان تلتمس لها الشفاء. بعد ذلك رجعنا سويا الى البيت، ولما سمعت البنت صوته صرخت صرخات جنونية. واخيرا اكتشفنا السر بعد علاج نفسي دام شهرين تقريبا. ثم بدأ الوسواس يستولي عليه فاغلق النوافذ، ثم لم يكفه اغلاقها حتى سمرها بالمسامير، ثم اغلق باب غرفة الهاتف ومعه المفتاح حتى لا يفتحها الا هو. قالت: وكان منذ ان تزوجنا يغلق علي الباب ويأخذ معه المفتاح فابقى في سجني حتى يعود، وكنت راضية بهذا الشكل من الحياة، واقول لولا حب زوجي لي ما فعل هذا معي ولم اسئ به الظن. وكان اذا عاد من عمله ظهرا او مساء عاد بالبسمة الحلوة العريضة والكلمة الحسنة الطيبة الممزوجة بالحب، وكأنه يريد ان يدخلني الى صدره. وكان اذا خرجنا سويا في السيارة لنزهة او لقضاء حاجة كانت نظراته الى وجهي أكثر مما ينظر إلى الطريق، وأنا أعلم أنه ينظر إلى عيني أين تتوجه ولمن تنظر. وأخيرا وفي يوم من الأيام خرج من البيت ولم يعد إلا بعد 5 أيام، وأنا وحيدة في البيت ليلا ونهارا بلا ماء ولا غذاء ولا هواء، مغلقة علي نوافذ، مغلق علي الباب، ولا أستطيع الاتصال بأحد لأن غرفة التليفون أيضا مغلقة. وسألنا الصهر المحترم لماذا فعلت هذا، فأجاب: كل ما قالته صدق، وأنا لم أفعل شيئا مما حدثتكم به إلا برضاها. إن زوجتي جميلة، بل هي على جانب كبير من الجمال، وأخشى عليها من النظرات النهمة المحرومة، والحقيقة أني غرت عليها. لا أخرج من البيت ليلا ولا في أيام العطل الرسمية أو الأسبوعية. أما ما حدث أخيرا فلم يكن باختياري، بل كان رغما عني وبسبب الحوادث التي أرغمتني على البقاء في بيروت. سيدي، إن ابنتي دخلت علينا مجنونة يوم دخلت هاربة من بيت زوجها. كانت شعثاء الشعر، سوداء الوجه، وحين وصلت البيت أغمي عليها. ولم تعرف أمها السبب، فاستدعت الطبيب الذي قرر أنها خائفة جائعة عطشة، وهذا ما دعا الأم لأن تحمل علي الحديدة لتضربه بها. الزوجان لم ينجبا رغم مرور عامين على زواجهما، الزوج يطلب زوجته والأم والزوجة ترفضان. لكني أقول إن حياة الغيور قاتمة، والغيور سيء الظن دائما، فمهما أظهر من حلاوة في القول فداخله مر. البنت وكلت محاويا ليرفع ضد زوجها دعوى طلاق، ولم أمنعها، ولعل الدعوى أقيمت بتحريض من أمها. أرجوك أجبني ماذا أفعل؟ الجواب: كان الله في عون هذه البنت. الإسلام عندما قيم الإنسان لم يقيمه بعمومة ولا بخؤولة، ولم يقيمه بمال ولا بمنصب ولا بشهادة، ولكن قيم الإنسان بدينه وأمانته، وقال لنا: إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه. وأقول في جوابي: كان الله في عون هذه البنت التي عاشت في السجن الأسود عامين صابرة محتسبة، ولولا الجوع لما علمتم بها، لكن الجوع هو الذي فضحها، وصياط الجوع قاسية، والجوع كافر لا يرحم. أرجو أن يوثق الله القاضي ليحكم بالطلاق، فإن لم يحكم القاضي بالطلاق فاستأنف الدعوة أو ارفع دعوة فسخ أو خلع، وافتدي بنتك الودود بأي ثمن من النقود قبل أن تفقدها ثم لا تعود، لأن كل غيور حقود، والحقود بعد أن كان ما كان أصبح العدو واللدود، فاشتري بنتك الودود قبل أن تودع اللحود. إلى هنا ينتهي هذا الكتاب من غريب ما سألوني، تأليف الشيخ عبد الله النوري، قرأه عليكم محمد عطيه.